اشتغل مع الجماعة اياهم بتوع الملوخية وبتوع البودرة. يا عيني اتعرف على بنت في اسكندرية على قدر من الجمال، من البنات الحلوين، البنات اللي قبل ما تمشي تحط على وشك من كل ابويا تشوف شفايفها تقول ده واكل عيل صغير. الجمال والمحبة بقى والشعر الناعم وساب الولية غلبانة بتلبس بالشوال، البيت في شهر العسل هو وعروسته معاه. منوعة في شهر العسل هو وعروسته معاه، يا منعنع يا قلة. وعطى شهر العسل على كيفه وهي معاه، البيت في شهر العسل هو وعروسته معاه. وعدى شهر العسل على كفوه يا ما، يا خمر ما تخاف الله، يا خمر ما تخاف الله. هو هو في الابراهيمي والبنات واقفين حواليه، يا خمر خاف الله، يا خمر خاف الله، خاف الله خاف الله. وانا مالي ومال عمي اللي اخس في حبي مني، وانا مالي ومال عمي اللي اخس في حبي مني. نادرين علي يا لرحوم، نادرين علي يا لرحوم، واقول له ايه حصل مني. البيت في شهر العسل هو وعروسته معاه، وعدى شهر العسل على كفوه يا معاه. يوم ورا يوم سلوى، يوم ورا يوم ملكت خلاص قلبه، ما بقاش في قلبه إلا هي وناسى زوجته وعياله. يا ولد يا ولد ده الإبراهيمية، والأم هنا بتشتغل وتعزج وتفحت على العيال. وزي أنا ما قلت على الحريم، في برضو راجل عايز أطم رقبته، يبقى عنده مراته زي العسل وزي القمر، ويقعد يلف برا زي عجل الوسيس، يبص يمين وشمال. صاحبنا في شهر العسل في اسكندرية، والأم ايه تشتغل على العيال. يا ترى انت فين يا مناع؟ يا حبيبي يا حبيبي، يا ترى انت فين يا مناع؟ وفي ليلة من ذات الليالي جا راجل من اسكندرية، لا يا ام العيال يا احسان. ايوه يا حاج صالح، قال لها النهارده وانا في الابراهيمية وانا جاي ايه، لقيت مناع لابس بدلة ومعاه واحدة ست تحل من على المشنجة، وحبيت ابص في وشه عامل انه ما يعرفنيش. قالت له بقى مناع لابس بدلة؟ مناع قال لا والله لابس بدلة وببص في وشه كده وتعمل انه ما يعرفنيش. ما يعرفكش ازاي؟ بتقول ايه؟ ده انا بحتر الحتتين النحاس وبحتل النبايل، اعمل ايه؟ يسيبني ازاي؟ معقولة انت اللي بتقول الكلام ده؟ الله والله شفته ده مناع يا ما جلحت معاه حطب وضميت معاه رز. ومعقولة لو لبس مهما لبس وانا ناسي مناع اللي كان جفاء عمل زي الختامة؟ ازاي؟ ليه؟ عمل فيا ليه كده؟ ليه؟ ليه يا مناع؟ أمنك وتخوني الليل. وكان الخبر مؤلم زود ألم غلا، وكان الخبر مؤلم زود ألم غلا. قالت شفته فين؟ قولي يا حاج يا وام. ركبت معاه من اسكندريه وسمحت في العربيه، بقول مع زوجته احلى كلام، مسافر القاهره منع زوجك يا احسان. ولما سمعت الكلام كان الخبر شفته في القاهرة. قالت هروح له أوام، قال عقلك جرى له إيه يا بنتي؟ ده القاهرة واسعة، تروحي فين بعيالي يا بنتي؟ بدا اسمه كلام، قالت له سيبني يا حاج حسين، لابد أقابله وأشوفه بالعين، ولابد أعرف ساكن فين وأشوف من إيه تانية كمان. قالت له سيبني يا حاج حسين، لابد أقابله وأشوفه بالعين، ولابد أعرف ساكن فين وأشوف مين التانية كمان. سنين طويلة وأنا في عذاب، ضيعت عمري يا عمري، عمري يا عمري يا عمري، عمري يا عمري يا عمري، عمري يا عمري يا عمري. ليه يا زمان ليه كده بتفرق الأحباب؟ وليه اللي حب وعشق يدو قمر عذاب؟ ليه يا زمان ليه كده بتفرق الأحباب؟ وليه اللي حب وعشق يدو قمر عذاب؟ ليه يا زمان ليه كده؟ ليه يا زمان؟ زمان ليه كده تقسى عليا بالشكل ده ليه كده يا زمان تقسى عليا بالشكل ده اخدت ولاد غقوام على مصر في يوم غوصلت بعض العصر فلاحة وأول مرة تروح مصر شافت الزحمة قالت يا سلام دي مصر فوق ومصر تحت مصر فوق ومصر تحت شافت الزحمة قالت يا سلام دي مصر واسعة وأنا أعمل إيه أنا حلف بالشبر عليك دي مصر واسعة وأنا أعمل إيه أنا حلف بالشبر عليك سنين طويلة وأنا في عذاب ضيعت عمري على الكذاب ليه يخني بدون أسباب ليه يخني بدون أسباب ليه يخني بدون أسباب عين يا عين عين يا عين عمار يا مصر يا بلد الحبايب الجماعة اليهود حاقدين على مصر وحاقدين على كلمة لا إله إلا الله اسمع القدس رمز العرب ليك الحصر ده عليك وليك شارون اليهود يقتل ولاده ليه القدس رمز العرب ليك الحصار ده عليه وليه شارون اليهودي ابن اليهودي يقتل ولاده ليه دمر فلسطين والعرب سكت الليل شجر الزيتون قطعوا شارون وجرفوا بالجرافات وجرفوا بالجرافات والدبابات اللي مات واللي ما مات عايش حزين يا مسلمين يا موحدين هاتوا لي دين يرضيه كده يا أهل المسيح إنجيلكوا فين ليه طردوا ليه بالظلم ده يا مسلمين يا موحدين هاتوا لي دين يرضى كده يا أهل المسيح انتوا فين ليه طردوا ليه بالظلم ده لعيسى يرضى الغدر ده ولا موسى يرضى الظلم ده يا رب دمار إسرائيل يا رب لأجل الحسين والسيدة يا رب يا رب دمار إسرائيل يا رب لأجل الحسين والسيدة يا رب يا رب دمار إسرائيل يا رب لأجل الحسين والسيدة شجر الزيتون قطعوا الشرط وجرفوا بالجرافات والدبابات والطيارات والدبابات والطيارات ومحمد الضرة يا عين راحت وراه أخته آيات ومحمد الضرة يا عين راحت وراه أخته آيات ووفاء وهناء دول عرايس في الجمال كانوا آيات وعروسة اسمها عندليب لبوا النداء لبوا النداء يا مسلمين يا موحدين هاتوا لدني يرضيه كده هاتوا لدني يرضيه كده هاتوا لدين يرضيك هاتوا لدين يرضيك هاتوا لدين يرضيك

لكن المبان حيس لنا خطور ولا فيش حاجة لها بتفور بيوم شوف الصالح مصبور بيوم شوف الصالح مصبور المباحث ليها خطوط ولا فيش حاجة على الحكومة بتفوت وهم ماشيين قالوا خلاص يا حسان ولا شفناك ولا شفتيني وبدأوا يخططهم ويدبرهم لغاية ما عرفوا العيال اتخطفوا فين رئيس العصابة هو ماشي لقى العيال بيتكلموا سوا قعد في وسطهم انت منين يا ابني قال له يا عم الحاج انا من بلاد ربوني انا عايز اروح لامي ومين اللي معاك بتعيط بيه قال له اختي اختك قال له ايوه اختي وانتوا خطفتونا ليه فرئيس العصابة قعد في وسط العيال اسمع يا سلام على الحب ويا سلام على اهل الحب يا عيني منور منور يا باشمهندس محمد يا شيخ يا غالي يا نور النبي اسمع ام الولاد شويه عند الصول وشويه عند السيده زينب عمالة تبكي أم الولاد وتقول إيه؟ اسمع على الله تعود على الله يا ضايع في بلاد الله على الله تعود على الله يا ضايع في بلاد الله من غيرك انت يا غالي ماليش احباب غير الله من غيرك انت يا غالي ماليش احباب غير الله ماليش احباب غير الله ماشي في وسط الولاد قعد في وسطهم وعيط قال لك رئيس العصابة بيعيط قال على جية الراجل قال له خبر يا باشا اما رئيس العصابة يعيط يبقى كلنا رحنا في مصيبة تعيط تضيع مننا الصفقة قال لهم اللي انا هقوله محدش هيصدقه بتعيط ليه قال لهم انا بعيط على الوقت واللي حصل بتعيط ليه اتاري العيال الاتنين قابلوا بعضهم في المكان اللي راحوا فيه عرفوا بعضهم ورئيس العصابة في مرور عليهم شاف دول جداد سألهم شاف دول جداد سألهم يا ولاد انتم بلدكم فين عرف اسامي الاتنين راح قاعد في وسطيهم جات المباحث هجمة عليه وجوا قاعد وسطيهم جات المباحث هجمة عليهم بعد البضاعة ما جات ليهم وشاف اللي بتبكي يا عيني كمان بتقول له ليه يا منى خنت الوداد يا منى بتقول له ليه يا منى خنت الوداد يا منى بتقول له ليه يا منى خنت الوداد يا طمى وادي اللي نابك يا منى حاول يجري على تال الضوء جاره العسكر خلف طابور حاول يجري على تل الضوء عايز يغرب يا حضرات حاول يجري على تل الضوء جاره العسكر خلف طابور ضرب نفسه وقام بالنار

أسعار رخيصة مش أونطة، روح لابن الشيخ طنطة. أسعار حلوة مش أونطة، محمد أصله ابن حلال، متربي في ساحة طغى العدنان. ابن الشيخ دور علي وخد تلفونه علشان تلاقيه، 33 58 33 58 وكمان 7 95. خليك سليم على طول سليم، بعد ما قلنا تليفون الشركة ادخل على سعد اليتيم. يا سايلين على عنواني سعد اليتيم، اسم الشهرة واسم خراج بلدي مكاني، الرحمنية دي المركز تبع البحيرة يا إخواني. نمر التلفون حقه الغالة، خليك دايما على بالك. 87 21 98 يا مستمعين، سعد اليتيم سعد اليتيم سعد اليتيم سعد اليتيم سعد اليتيم. مع تحيات ابن الشيخ بطنطا.